بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعا عن صلح الحديبية. صلح الحديبية سمي صلح لأن تصالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وتم إبرام هذا الصلح بعقد كان عليه 9 من الشهود، 7 من المسلمين و2 من المشركين. مكرة بن حفص وحويط بن عبد العزة دول من المشركين، و7 من المسلمين. والحديبية نبدا الى المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الحديبية او الشميسي، يبعد 15 كيلو عن حدود مكة. او الشميسي تبعد عن حدود مكة 15 كيلو، هنا 15 كيلو بينها وبين مكة المكرمة. وبها بئر ماء، حدثت معجزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان هذا البئر نبض من الماء مفيش مية، فامر النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابة بان يغرس فيه اجرى بالعلم، شيء اجرى بالعلم كده اجراية، فصارت هذه البئر ماء. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة في سنة 6 من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 6 من الهجرة، لأن في 13 سنة في مكة، الهجرة ما تحسبها من المدينة المنورة. سنة 1، 2، 3 بعد ما هاجر، سنة 6، لأن راح في المدينة المنورة 10 سنين، وفي مكة 13 سنة، بقى 23 سنة من عمر الدعوة فعلا. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث 42 سنة ومات 63 سنة، يبقى عمر الدعوة 23 سنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 1 ذو القعدة، كان يوم 2، يوم 2. هو ايه اللي خلى النبي خرج، او اسباب الصلح الحديبية ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورؤية الانبياء حق. النبي لما يشوف حاجة في المنام تبقى حق، زي سيدنا ابراهيم: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابا تفعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين. لان الله قال في اخر سورة الشورى: ما كان لبشر ان يكلمه الله الا عدة 3 حاجات: وحيا، ادي واحد زي سيدنا ابراهيم في المنام، او من وراء حجاب سيدنا موسى، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي قدير، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اختار من الملائكة سيدنا جبريل، واختار من البشر سيدنا محمد، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. فرأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام انه دخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا في مكة. هنا بقى كم سنة المسلمين غايبين عن المسجد الحرام؟ 6 سنين. فحنوا له واشتاقوا له، لانهم هنا في المدينة المنورة فوق. وجاب بقى 2 كانت بدر، و3 كانت احد، وبعدين الاحزاب، فعايزين نفسهم يروحوا الكعبة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انه قد دخل المسجد الحرام وهو امن، فنادى في المسلمين بالتجاوز وبالاحرام، لانه مش طالع يقاتل، هو طالع عايز زي اي حق لعربي، اي عربي له حق انه يروح الكعبة، دي مش ملك حد. فحقه طبيعي جدا مع الصحابة انهم يروحوا بيت الله الحرام ويعتمروا، رحيم يعتمروا. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. هنا بقى انا هقول يعني ان الغزوة او الصلح، وده انتوا عارفين دايما احنا بنركز على ايه؟ على الدروس والعبر والعظات المستفادة، لان التاريخ معروف والسيرة معروفة وكلنا حافظينها، بس يعني يهمنا اكتر ان احنا ايه؟ ناخد منها العبر عشان ما تبقاش قصص نمصمص عليها من غير ايه؟ من غير استفادة. هنا بقى درس. بعض المنافقين وضعاف الايمان، ان ايمانهم ضعيف، الله الله، هو محمد بيقول نتجهز ونطلع معاه. نطلع معاه ازاي؟ هنذهب الى قومه بعد روح برجلينا مكه، وقد غزوا في عقر داره وحاولوا قتله. مش ممكن، ده هنبقى اغنياء لو رحنا. لان يودينا بقى نروح عند اهله، يودينا عند اهله هو مكة، على مكة يعني، ودول اللي غزوه في عقر داره في المدينة المنورة. لا لا لا لا، طب ينشغلوا يتعللوا بايه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ جم بقى اللي يقول له يا رسول الله يا اللي يقول له تجارتي، ونزل القرآن يفضح، سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. تبقى تروح انت ربنا يكرمكم وتبقى تروح لنا هناك، انما احنا بقى معلش مشغولين ما عندناش وقت، وانت عارف العيال وانت عارف الدنيا ومشاغلها. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، والعياذ بالله، ده النفاق وضعف الايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه لم يتجاهز مع النبي غير 1400 دول اللي طلعوا مع سيدنا النبي عليه السلام. 1400 من المسلمين معاهم 200 فرس، ده كان سلاح الفرسان، ومعاهم 70 من الهد، ومعاهم 4 من النساء، 4 نسوة، كان منهم 60 أم سلمة. سبحان الله، ال1400 دول طبعا في منتهى قوة الإيمان، الناس عايزين يروحوا مكة، وما انتش عارف مكة عشان معاهم ايه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يفتح خيبر، وخيبر بتقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة فوق، تبعد عن المدينة حوالي 60 ميل، عبارة عن مزارع كبيرة جدا جدا، يكفي ان فيها منطقة اسمها الكتيبة فيها 40,000 نخلة، ده حتة بس منها، يسكن خيبر 10,000 من اليهود، وكان هاجر ليهم 1,000 اللي هم يهود بنو النضير بقيادة حيي بن أخطب اللي هتبقى بنت صفية بنت حيي بن أخطب زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عددهم هناك في خيبر 11,000. عشان كده سيدنا النبي لما راح يفتح خيبر، ما ربنا قال وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها، فقال لا، إذا محدش يطلع معايا خيبر إلا اللي طلع معايا في الحديبية، اللي اتحملهم وكان عندهم قوة إيمان. فبقى تجهزوا، تجهزوا بإيه؟ بالإحرام، معاهم الإحرام، احنا كنا شرحنا الحج المرة اللي فاتت، معاهم الإحرام وثاق الهدي. الهدي كان بقى هنا 70 جمل، من ضمن الجمال دي جمل أبو جمل ابو جهل، ابو جهل قائد المشركين في معركه بدر اللي كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2، كان الجمل بتاع ابو جهل غلبه المسلمين غلبه، خدوه جميله. فالنبي عشان يجيز الكفار مطلع الجمل ده، مطلع جمل ابو جهل. وسبحان الله لما راح هنا واتحبسوا في الحديبيه، هنحكي القصه ازاي، الجمل هرب مشي وراح لغايه بيت ابو جهل. شوف الجمل عارف المكان بتاعه، فراح لغايه المكان بتاع بيته. طبعا دي اتنرفز بقى، والبكاء اشتغل والصويت والعويل، لان الجمل فكرهم، فكرهم باللي مات فطيس في غزوه بدر قائد المشركين ابو جهل، ولذلك حجزوه وما رضوش يودوه. لما النبي صالح سهيل بن عمرو اللي راح نقول في الاخر، وبدا يكتب معاه صلح الحديبيه والشروط، قال له عايزين الجمل، عايزين الجمل بتاع ابو جهل. فلما راح يجيبه الشبان اللي عليهم خفيف لسه مش ملتزمين ومش فاهمين الحياه، مش عايزين يجيبوا الجمل، حجزوا الجمل. فسهيل بن عمرو طبعا هو شريف وكبير في قريش، اصر ان الجمل لازم يجي. قالوا طيب قول لمحمد كده اذا كان يسيب الجمل ده ونديله قصاده 100 جمل، بس بلاش الجمل ده عشان لو فكرنا بالحبيب الغالي اللي مات فطيس، خلي الجمل ده ونديله 100 جمل مكانه، بلاش الجمل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا اننا قد سميناه في الهج لفعلنا، يعني لولا ان انا قلت من الهد ونويت ان ده من الهد كنت سبته وخدت 100 جمل مكانه. لكن خلاص ما دام علمت انا من الهد وقلت ده هيبقى من ضمن الهد يبقى لازم من ضمن الهد، وفعلا جابوه وكان من الهد. وشوف رحمة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ذبح ال 70 جمل دول كهدي بعد صلح الحديبيه، وارسل الى فقراء مكه. حرك يا رب، شوف بقى شنو عايزين نبدا نتعلم، وعايزين نتعلم احنا كمان ان يبقى عندنا رحمه وشفقه حتى على الكفار، لان بنسمع في اسلامهم يوم من الايام. ولا نيأس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الاعداد ده اهي المدينه، اهي المدينه المنوره فوق اهي، المدينه المنوره فوق اهي في الشمال، هنا تلاقي الشام وبعدين هنا العراق وهنا فارس وهنا اليمن تحت وهنا الحبشة وادي البحر الاحمر يبقى هنا مصر. ده كل ده على الهوا طبعا انا بقوله لان احنا نسير هنا بس ليه معلش الصبورة مش واسعة قوي يعني. ربنا وسع المسلم صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة يجي عند ابيار علي دي وبدأ يحرم. ابيار علي دي اللي اسمها ذو الحليفة تبعد عن المدينة المنورة سبع اميال. سبع اميال. ودي اللي عندها زي ما انتوا فاكرين اتمسك السارة. السارة المغنية بتاعت عبد الله بن خطل اللي كان النبي اهدر دمه ودمها. كانت هي كانت مغنية واسلمت وبقت كويسة. وبعدين رجعت مكة وارتدت تاني. ودي اللي كان حاطر ابن ابي بلتاعة كان اعطاها الجواب. وراحت عملت ضفايرها وحطت فيه الجواب. وراحت قافلة على جدها ولابسة بقى وماشية. وسيدنا جبريل بعت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله واخبره. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام لحقوها عند ابيار علي دي. وقالوا لها الخطاب قالت ما معي خطاب فتشوا بقى الراحه بتاعها بتاع ما لهوش صحيح. قال الخطاب والا كشفنا الثياب. طلعي جواب احسن لك بزوره الا انت عارفه. فراحت على طول قامت تنحيها يعني سيبوا بعيده وشوف الحياه. فقلت انا بعيده بعيد عشان ما اشوفوش شعرها. فراحت فرده طفيره راحت مطلعه منه الجواب. فدي عند ابيار علي. وابيار علي دي خلي بالك برضه في اخ هنا الله يرحمه الله يرحمه في طبعا كلهم ورضي الله عنهم اجمعين اسمه ابو بصير عتبه بن اسيد الزهري. ده برضه قتل واحد من الحراس بتوعه كان عند ابيار علي دي برضه. وهنحكي قصته بس في الاخر بعد ما خلص صلح الحديبيه عند ابيار علي دي. ادي ابيار علي تبعد عن المدينه المنوره سبع اميال. ابيار علي دي ميقات الاحرام للي جاي منين؟ من المدينه المنوره. اللي هي ذو الحليفه اللي فوق اللي تبعد سبع اميال. احرم من هنا واشعر الهدي. يعني يذبح فيه حته صغيره كده. بحيث ايه يسيل دم خفيف منه كده يبقى يعرف ان ده ايه؟ ده هدي للكعبه. 70 جمل هم واحد جايبهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وماشي بيه. ماشي بيه من هنا كده. اللي حصل ايه؟ سيدنا النبي مش جاي يفاصل لا. حيث حقه ان هو يخش مكه ويعتمر عاد. فبعت لقريش ان انا جاي اعتمر. جاي من العمره. اطوف بالبيت واصلي ركعتين سعي بين الصفا والمروه واحلى راسي انا واللي معايا وارجع المدينه المنوره. لكن لغايه الوقت ده كانت مكه بتبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي معاه على انهم قطاع طرق على انهم مجرمين هربانين واباحت دمهم. فمين دول اللي يخشوا مكه؟ قالوا لا يمكن لا يمكن يخشوا مكه. واقسموا بالله ما هم هيدخلوهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالع يريد العمره والصحابه معاهم الاحرام مش القتال. لكن ده اختيار بقى وده برضه من ضمن الدروس. قدم النبي صلى الله عليه وسلم سريه استطلاع قدامه. استطلاع 200 فرس دول قدامه. وبعدين في سريه قطع ثاني ال 200 فرس دول الحراسه يحرسوا المسلمين. في بقى عندك ثاني سريه استطلاع مكونه من 20 قادة عباد بن بشر. ومحمد بن مسلمه ده قائد الحرس الخاص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دول طالعين قدام الصحابه بحيث انهم يأمنوا السكة. واحد يقول لي بس دول مش طالعين من الختان. طب وانت من عدوك مش يمكن قريش تعمل حاجة وتملك فرصة انهم لابسين الاحرام مش مستعدين للقتال قطع الرقابي؟ لا. المسلم لازم يبقى واعي. احذر دائما خطأ الغير. انت نيتك كويسة يا طيب لكن ما تضمنش اللي قدامك. فاحتاط لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يرصد ريكة استطلاع ده ايه؟ وقدم الخيل قدام الخيل. طالع عشان احتياطا وبعت واحد من سلاح المخابرات اسمه بسر ابن سفيان. بسر ابن سفيان. بسر ابن سفيان ده رجل مخابرات بس مخابرات اسلاميه. تفرق على المخابرات الثانيه. اصل المخابرات الثانيه الغير اسلاميه على نظام انتوني كوين وجيمس بوند بتاعه اللي نظرات اياها دي المرايات ومش عارف ايه ويدخل خماره ويرقصوا. لكن المسلمين مش كده لا. فما بسر ابن سفيان قد كان مخابراته راح لغاية مكة ودخل على انه عربي عادي. مكة لما حشدت الجيش بتاعها كان مكون من 8000 ومعاهم 200 فرس وكانوا عاملين 10 مخابرات حولها. كانوا عاملين دول ازاي؟ المهم ان مكة ان جيش مكة هنا طلع في الغرب هنا كده وعسكر في حتة قدام هنا اسمها وادي بلدح. وادي بلدح. تصدق ان بسر بن سفيان طلع معاهم مع جيش المشركين على انه منهم. ولما لقوا مع الطرف هو بل ده عرف العدد كام ونظامهم ايه ونويين على ايه ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان النبي طلع بقى اخبره يا رسول الله عددهم 8000 جمعوا الاحابيش. انت فاكر الاحابيش؟ الاحابيش دول كانوا طالعين بمية اللي هي كنانة. كنانة كانت مفروش 100 في غزوة احد ومستد فما شافوا شهر 3 مين سيد الاحابيش؟ الحليث بن زباع. هو حقيقة الراجل عاقل يعني بس هو كان مشرك ايامها. الحليث بن زبان ده اللي كان حمد ابو سفيان كان قائد جيش المشركين في غزوة احد ابو سفيان. انت فاكر ابو سفيان لما مسك ضد الرمح اللي هو الحته بتاعت الكعب بتاع الروح من هنا ما الروح هتعمل كده من هنا وله هنا كعب كده. فكان ابو سفيان مسك ضد الرمح وحطه في فك سيدنا حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام وضربه بيه وهو ميت وقال ذوق عقب. فشاف الحليث بن زبان وقال يا لكنانه زعق في المية اللي كان جاي ديهم لان قريش كانت 2900 وكان هو جاي ب 100 كان عدد المشركين 3000 فقط. هو ده الحليث بن زبان اللي بيقول يا لكنانه هذا سيد قريش على ابو سفيان يفعل بابن اخيه لحما. شوف بيعمل ايه بابن اخوه يعني اساسا ده من قبيلته يعني او من ايه من العشيره بتاعته. فحتى ابو سفيان فقال اوحك اكتمها عني فانها كانت ذله اسكت ما تفضحنيش ما خلاص ما تنفع عليك معلش هو ده دريها يعني دريها. هو ده حليث بن زبان استنفرته قريش برضه. ليه؟ لانه رجل يعظم الحرم بيحب الحرم. فقريش بعتته قلت الحق ده محمد واللي معاه جايين عايزين يقتلونا جوه الحرم يقتلوكم؟ لا ده احنا نطلع ونقاتل معاكم. والباطل دايما كده كذاب دايما اهل الباطل كذاب كذب كلهم كذب كذابين عشان يخلوا الناس يكرهوا المسلمين يوم يكذبوا زي ما قريش عملت. راحت بعثة لسيد الاحابيش الحليث بن زبان ده راح طالع لمجموعه معاه. راحت بعثة لثقيف ثقيف قبيله ثقيف اخر قبيله اسلمت سنه 9 وبعد سيدها سيد ثقيف الواد ده كان اسمه عروه بن مسعود رضي الله عنه اسلم بعد كده. عروه بن مسعود ده اللي كان رايح ياخد فرقه كانوا باعتينه ياخد فرقه في حته اسمها جرش او جرش في الاردن فرقه ضرب بالمنجنيق عشان يظهر انهم كانوا رايحين المدينه عشان يقضوا على الاسلام. ثقيف اللي النبي حصرها بعد غزوه حنين غزوه حنين كانت يوم 6 شوال 3/8 ورجع بعدها على طول النبي عليه السلام وحاصر ثقيف. وبعدين لما قال اللهم اهدي ثقيف الوقت بهم حشرحنا على غزوه حنين اظن وقلنا الحصار بتاع ثقيف رسمنا الخريطه بتاعتها برضه. جه برضه عروه بن مسعود الثقفي ومعاه ناس من ثقيف عشان يدافعوا عن الكعبه. يبقى جايين ايه؟ مضللين فاهمين غلط. عشان كده بنقول ان اهل الباطل دايما بيشحنوا الناس ضد الحق بالكذب. يبقى دورنا احنا كمسلمين اصحاب حق ايه؟ ان احنا نوضح للناس. الناس بتبص لنا تقول انتم مرضون طرفين متعصبين رجعيين متوسين متزمتين انتم ليه؟ وسائل الاعلام شغال عليهم. ايوه خلي بالك اول ما تلاقي واحد ده تعرف انه قتال قتلة دول سفاكين دول موتوا فلان واللي سيحوا دم فلان ودول ما يتورعوش ولا بسم الله ويغز المطوى على طول. هم دول ايه خلي بالك. فتلاقي الناس كلها خايفة. انت بمنتهى البساطة وضح لناس قضيتك انك ما انتش كده ابدا وان اللي بيقول عليك كده عايز يكره فيك الناس. عشان كده دايما اهل الباطل يمنعوا اهل الحق من الالتحام بالناس. هو بيحبوا اهل الحق ايه؟ مش عايزك تكلم الناس مش عايزك تحتك بالناس بيعتبرك جرى بس. فلو احتكيت بالناس هتعديهم من وجهه نظرك. فيقول لك ابعدوا ابعدوا لحسن دول بيكلم الناس بتستجيب وبتسمع لانهم اصحاب حق. وزي ما هتشوف دلوقتي ازاي اتعالجت القضيه دي. بس نزلت لغزه ان اهل الباطل بيغوشوا على اهل الحق. فاحنا في وسط الغوشه دي بفضل الله بنبين وبنوضح فمنخافش وما بنتاثرش وما بنيأسش. بص ابن سفيان قائد واحد من رجال المخابرات رجع بلغ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعه بقى قريش هنا لما عرفوا عملت اجتماع في حته اسمها دار الندوه. دار الندوه كده مكان يجتمعوا فيه استعراض الراي. ودار الندوه ده لو تفتكر الشيطان كان نزل في شكل اعرابي وقال لهم على الخطه بتاعت اغتيال النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يهاجر على طول. لما قال لهم طلعوا شاب من كل قبيله معاه سيف وادخلوا على محمد مره واحده وكله يضرب مره واحده. فيضيع دمه بين القبائل مش هتعرف مين اللي ضرب من قبيله مين. يبقى كده خلاص. يبقى كده خلاص اهو دي دار الندوه اللي اجتمعوا فيها. اجتمعوا فيها حلفوا بالله ما يدخلوا محمد واللي معاه. لا يمكن هيخشوا الكعبه. ده احنا حاربناهم وكتبنا بينا وحارب وخرجوا من هنا وكمان يجوا في الكعبه وخشهم. لا لا يمكن هيخشوا الكعبه. وعملوا اجتماع قرروا فيه الاتي بسرعه. بعثوا للسيد الاحابيش رئيس الزبان جه ومعاه مجموعه. بعثوا الهرم المسرود الثقافي في الطائف جه ومعاه مجموعه. تكون لدى قريش 8000 من المشركين. راحوا عسكروا في حته هنا اسمها وادي بلدح. منطقه وادي بلدح. وبعدين راحوا مختارين 10 اهم من تحت دول 10 رجال مخابرات. مخابرات مشركين. دول يطلعوا فوق الجبال. ويدوا خبر لبعض. يعني واحد هنا وهنا وهنا وهنا. اللي هنا شاف النبي جاي واللي معاه يروح يبلغ اللي هنا. اللي هنا بلغ اللي هنا بلغ اللي هنا على قمة الجبال. وصل لغاية كذا وصل على وصل لغاية كذا البلد تنقل. صدى صوت. تكو تعمل ايكو كده صدى صوت. يوم ده يجري يبقى واقف هناك. يبقى الاولاني من هنا وبعدين ده يجري. وبعدين وهكذا يسلموا بعض. يعني ياخدوها ايه؟ تحت كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه ويبلغوا الاخبار اول باول. ما كانش عندهم لاسلك زي النهارده. النهارده في لاسلك بيبلغ. يبلغ جوه الاوض والقاعد جوه الاوض يبلغ بكل حاجه. ما كانش عندهم الكلام ده زمان. ما كانش. فكانوا دي الطريقه. 10 رجال مخابرات وراحوا مطلعين 200 فرس بقياده خالد بن الوليد. ما كانش اسلم لسه خالد. رضي الله عنه وارضاه. اسلم في شهر صفر سنه 8 هو وعمر بن العاص. وكانت اول غزوه يطلعها فينا خالد بن الوليد غزوه مؤته اللي كانت في الولاده الاولى سنه 8 وهو اللي استلم الرايه من ثابت بن اكرم الراجل العجوز الكبير اللي قال له خد يا ابا سليمان. قلت له لا انت احق بها مني انت رجل لك سن. قال خذ والله ما اخذتها الا لك. اهو ده خالد بن الوليد. بس ما كانش اسلم ساعتها. طلعوه ب 200 من الفرسان على انه يعترض طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعت لهم المراسيل اللي انا جاي من عمره مش جاي من القتال. لا لا يعني لا عافيه ذوق بالادب بالانت ما فيش مش هتخش. طيب وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل بقى الاول ذو الحليفه وعدى من هنا كده وصل عند عثمان. عثمان يبقى فاضل له ايه؟ التنعيم. والتنعيم يبقى الحرم. ده التنعيم خارج الحرم على طول. هوضح النقطه ديت وبعدين اكمل شرح لغزوه الحديبيه. خلي بالك الدايره الكبيره ديت دايره مواقيت الاحرام. يعني اللي يحرم يحرم من الاماكن دي. ابرار عالم من المدينه، رابغ من مصر، ولملم من اليمن، قرن منازل من نجد، ذات عرق من العراق. ماشي كده؟ طيب. ادي مكه المكرمه وجواها الكعبه اللي جوه المسجد الحرام. خلي بالك بقى الدايره ده اهي الدايره ده اهي جوه الدايره دي انت داخل الحرم. انت داخل الحرم. يعني حدود الحرم ايه؟ حدود الحرم مش الجامع بس، لا. حدود الحرم من الشمال التنعيم يبعد عن الحرم 6 كيلو ومن الجنوب اضاح حته اسمها اضاح تبعد عن الكعبه 12 كيلو وحدود الحرم من الغرب الحديبيه او الشميسي تبعد 15 كيلو عن الكعبه وحدود الحرم من الشرق الجعرانه تبعد عن الحرم 16 كيلو. الجعرانه ديت اللي تم توزيع الغنائم بتاعه حنين. غنائم حنين تم توزيع غنائم حنين فيها 24000 جمل 40000 خروف و5000 من الرماح و5000 من السيوف و3000 من الرماح في غزوه حنين اللي كانت 6 شوال 3/8. تم توزيع الحاجات دي كلها فين؟ في الجعرانه ده اللي تبعد عن حدود تبعد عن الكعبه 16 كيلو. يبقى خلي بالك الدرجه في النص دي تعني حدود الحرم. يعني ايه؟ يعني لو عديت التنعيم او دخلت جوه الحديبيه او دخلت من الجعرانه او من اضراب يبقى انت داخل الحرم. محدش هيقدر يعترض بيك. وبعدين بقى ما تلتقطش اي حاجه من الحرم، ما تذبحش اي حاجه، ما تمسكش فيه اي حاجه، وهكذا يبقى حدود الحرم بقى تطبق عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى فين؟ عثمان. يعني لو وهيصير بقى يتحرك من عثمان لو راح على التنعيم هيحط رجله جوه التنعيم خلاص. ولذلك زي ما قلت لك المره اللي فاتت لما تحب تعمل عمره وانت جوه بتعمل ايه؟ بتاخد الاحرام وبتاخد اتوبيس او تاكس وتطلع بره حدود الحرم 6 كيلو. وكان مكتوب كده بداية الايه التنعيم بداية الاحرام. هم عاملين علامات كده ويفر استعودين هناك عندهم تلبس الاحرام وتنوي العمرة لبيك اللهم عمرة بسم الله تروح داخل على مكة ستة كيلو تروح داخل على الحرم على طول. وعشان كده لو تفتكر المشركين نفذوا حكم الاعدام في قباب بن عدي وزيد بن الدتنة في منطقة التنعيم دي خارج حدود الحرم الان عندهم دي ما طلعين اثنين مسلمين موتوهم في عقاب غزوة احد سنة اربعة شهر صفر سنة اربعة لما العشرة بتوع يوم الرجيع ظل بتوع يوم الرجيع عاصم بن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري واللي كانوا معاه وبعدين قبضوا على الاثنين دول زيد بن خباب بن علي وزيد بن الدتنة ونفذوا بهم حكم الاعدام خارج الحرم عند التنعيم لما حطوهم على الصليب. فاما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى عسفان خلاص هيخش على التنعيم راح جاي له خالد بن الوليد ب200 فرس وراح وقف له هنا طرد طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقف له ب200 فرس لان النبي لو عدى عسفان هيروح على التنعيم خلاص هيبقى يعتبر كده تقريبا فاضل 6 كيلو ويخش الكعبة. فراح خالد بن الوليد طفف له ال200 فرس وواقف جاء على النبي صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة قبل العصر هيصلوا العصر خالد بن الوليد قال لك دي أكبر فرصة المسلمين لما بيصلوا بيوقفوا كده وبيسجدهم يبقى هم ساجدين خلص والمتين يهجموا عليهم هم ساجدين ينهوهم تماما بالتقتيل تقتيل اتفقوا على ذلك. طب اياك النبي يعمل ايه عليكم الصلاه؟ يقول لهم بلاش صلاه بطلوا الصلاه مش مهم الصلاه؟ لا لا فيش جيش ما يصليش ابدا فيش جيش مسلم ما يصليش ابدا. الجيش المسلم بينظم مواعيد الصلاه للجنود عشان الجندي لما يعرف الله خلاص ما تخافش منه. مش النهارده في جيشنا اللي داخل الجنة الجديد يقول له شوف يا ابني عايزين ما تتعبش حط كرامتك وشهادتك وضمورك على باب المعسكر وانت طالع تاخد لكن ما تخشش ليه يا ابني انا بقول لك لله يعني شوف انت لله لله يعني خد بالك لله عشان اخد الصواب يعني حط كرامتك وشهادتك وضمورك على باب المعسكر وانت طالع تاخد فتصور واحد بلا شهادة بلا كرامة بلا ضمير قول بلا شهادة مش مشكلة انا والصحابة كان معاهم ايه لكن بلا كرامة بلا ضمير ما ده قتال ايه ده ولا وفي بقى ناس تنصح تاني يقول لي يا ابني اول ما تخش الجيش يعني لله يعني لله انا بنصحك لله يعني واجري على الله يعني ايوه خير ما تصليش مفيش داعي للصلاه ليه طيب؟ تقول له اصل تعرف انت لو صليت لو ظبطوك بس يا ابني انت بتتوضا على العوض ومن العوض ده لقوا واحد معاه مسواك مسواك المسواك اللي انا بتصور بيه ده ما تخش السلاح اخ حطه في جيبه كده والام راح مسكين مسك المسواك في جيبه ومن مسك المسواك ومعاك ده ومعاك ده بعمله كده ومعاك ده طب انا هفرجك يبقى انت منهم بقى منهم قال لهم ما ده اهو اهو زي ما انت متلبسك اهو معاه ده طب وايه ده؟ ده مش وقت انا ما اتصور بقى فيقول له مفيش داعي حكايه الطلبه دي خالص لان لو حصل لنا هيكون في التاريخ ان المذكور مش مواطن صالح ليه؟ لانه محافظ على اداء الصلاه انما لما يبطل صلاه بقى مواطن صالح يبقى كويس ما تخافش منه لكن طول ما بيصلي خاف منه عشان كده اللي بيصلي الجمعه بس في الجيش الجمعه الجمعه يوم في الاسبوع يقول له عم الشيخ عم الشيخ راح وعم الشيخ جاي وبركاتك عم الشيخ ودعي لي عم الشيخ ليه ماله عم الشيخ ايه ده؟ انا بيصلي الجمعه انا بيصلي الجمعه امال بقى لو صلى خمس صلوات في اليوم والليله هيسموه ايه بقى؟ هشوف بقى هيوصلوه فين؟ انما جيش المسلمين مفيش حاجه اسمها ما بيصليش حتى في الظروف الصعبه دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه بس الصلاه اسمها صلاه الايه؟ القتال او صلاه الخوف. ايه صلاه الخوف دي؟ تشفع في القتال. اولا هي ركعتين الصلاه الرباعيه نسميها ازاي؟ الجيش اتقسم نصين والامام قدام قدام الامام ده لو امتى؟ ده لو القبله قدام الاعداء لكن لو القبلة هتطر ادي ظهر للعدو لو هتطر ادي ظهر للعدو يبقى نوع تاني من انواع الصلاة برضه اسمها صلاة القتال بينقسم الجيش نصين نص يرجع يصلي وشه هناك يعني ظهره لينا واحنا واقفين بنحرسهم يخلصوا ركعة يرجعوا يقفوا مكاننا واحنا نتحرك مكانهم ونصلي ركعة وبعدين نرجع هما يكملوا ويسلموا وبعدين احنا نكمل ونسلم. او ينقسم الجيش نصين، نص يصلي ويخلص والنص التاني يقيم الصلاة ويصلي. لكن لما تبقى بقى القبلة العدو بيننا وبين القبلة، يعني هنضطر احنا نبص للعدو، يعني كاننا متجهين لايه؟ للقبلة زي وضع سيدنا النبي هنا كده اهو، لما يبص من عثمان على مكة المكرمة ادي جيش خالد بن الوليد في النص، يبقى هيبص لجيش خالد اهو، يعني هو ماسك القبلة مثلا والقبلة كده اهو والجيش هنا كده اهو. دي بقى ازاي؟ انقسم الجيش نصين، نص صلى ركعة وسيدنا النبي على القرآن إمام. خالد بن الوليد قال لك كويس، اه ما حسيت انه بيسمع الله من عمل هينزلوا للايه؟ للسجود، ثابت عليه بفضل ربك. نص الجيش سجد والنص الثاني ايه؟ واقف. سجدة اثنين وقام يجيب الركعة ليه؟ الثانية، كانوا دول سجدوا سجدة والثانية وقاموا ورا اخوانهم يجيبوا الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية حصل نفس الكلام، وبعدين أعلن الاثنين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلمت صلاة القصر، صلاة الخوف، صلاة العصر. وفوتوا الفرصة على خالد بن الوليد. سيدنا النبي بيتحاشى الصباح صلى الله عليه وسلم، مش عايز يعمل صباح، يقوم يعمل ايه؟ الفجر. هم واقفين لنا هنا كده نلفلهم. امر الجيش بالتحرك من عثمان الى تحت الى الجنوب الى الحديبيه هنا تحت، وممكن من الحديبيه ايه؟ يخش على مكه، مش لازم نخش من التابعين، نخش من هنا. فراح جاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش بالتحرك، تحرك الجيش عند الحديبيه. خالد بن الوليد طلع يجري هنا على وادي برجح يبلغهم اللي حصل. النبي نزل على تحت، صرفوا هنعمل ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عقد اجتماع مع المسلمين، رايكم ايه؟ قالوا هنخش، يعني هنخش يا رسول الله، مفيش حاجه. احنا جايين محرمين ولابسين الاحرام واحنا نبغي الخير. هنخش يعني هنخش، لابد من اداء العمره. طب افرض اعترضونا، والله لو اعترضونا نقتلهم. احنا مش ظالمين حد. هم اللي ظالمنا. يعني ده القرار، ده القرار. فالتوكل على الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة تجاه الكعبة. وقال احنا هنبني وهنبدي وهنتوكل على الله ناخد ندخل الكعبة. وصابونا سابونا. اعترضونا يبقى القتال وليحدث ما يحدث. قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامر غابته بالتحرك فبركة القصوى. القصوى ده اسم مكة النبي صلى الله عليه وسلم. بركة بعد كعبة. مع ان القصوى ما شاء الله مجيدة ومسرعة وكويسة قعدت واسلوب معنى حرمت زرجلت تربتت فما سنة تربتها، يعني المهم لها ايه؟ قعدت مش عايزة تقوم. فالصحابة يعلمون قالوا ايه؟ قالوا خلعت القصوى، خلعت يعني حرمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلعت وما هو لها بخلق، لا ولكن حبسها حابس الفيل. ربنا عز وجل له حكمة انه وقفها. والله لا تدعوني قريش اليوم الى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها. وراح راجع كل الصحابة يرجعهم عسكروا هنا في الحديبية وقعدوا هنا، طبعا عن مكة 15 كيلو. راحوا الصحابة كلهم قاعدين في الحديبية، ما كانش فيها مية والبير نشف. سيدنا النبي بعد اخر من الصحابة غرس فيها كهل كده من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسكه بايده وسمى عليه، فارت الماء، فار الماء، فشرب الصحابه. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديبيه. ده درس، درس نتعلمه ازاي؟ لو انت عايز تروح مشوار وحسيت ان الاقدار كلها ضدك، خلاص اعلم ان هذا قدر الله. يعني رايح مشوار، روح تهجم السديد مفيش. طب في النوم مفيش. طب نحجز الطيار مفيش. خلاص يبقى قدر الله ما شاء فعل. اقعد ما تروحش. انت عملت اللي عليك اهو. يبقى ربنا تبارك وتعالى ايه؟ لم يشاء لك هذا الامر. يبقى ترضى بقضاء الله. ما انت لبست بقى. نفهم دي. او زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بركة الناقة بتاعته ولا ما خلقت، يعني ما حرمتش يعني، لا وما هو لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن الكعبة. الفيل لما كان فيها الاشرم ابو بكير مشهومة ده. لما كان عامل الكنيسه في اليمن وبعدين كان عايز يصرف عنها الناس، وراح لواحد من العرب احدث فيها تبول تمرس من كنيسة فحلف بالله يهد الكعبة وجاب الفيلة وحاول يهد الكعبة فربنا انزل عليه الحجارة من الطير. طيب سيد النبي يقول ولكن حدثها حادث كثير. طيب يعمل ايه سيد النبي؟ يبدأ من عند الصلح. بعد خراش ابن امية روح يا خراش وفاهمهم قول لهم ان احنا مش جايين القتال، احنا حاطين زي اي واحد عادي يخش الكعبة. راح خراش ابن امية بمنتهى اللي بالهدف والسفالة اتاه استقبالها. انا جاي لكم راجل مسلم وجايكم الخير. لا حقر به لا قتل وهمه بقتله. كان بعض السفهاء بس عايز يقتله. شبابك مهووس مشرك عكرمة بن ابي جهل حيوة بن عبد العزى بكرة بن حفص الشلة دي. بس سبحانك يا رب اسلموا بعد كده. لا اله الا الله في ذلك بعد ما تحمس على طول تقول قصص اسلام غريبة بس ما نقولش غير عشان الوقت. نقولها بعدين ان شاء الله. حس فيها برحمة ربك وانك ما تقطعش الامل من حد ابدا. عقر به ناقته وهمه بقتله وسبوه شتموه بهدلوه وعملوا معاه عمل وحش جدا. فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم بقى درس هنا في ضبط الاعقاب. يقول سيدنا النبي ما دام اهان الرسول بتاعه خلاص بقى علي وعلى اعداء. ما دام ان الذوق ما هو اهانه الرسول من اهانه الايه؟ اللي ارسله. ومين اللي بعت خراش ابن اميه؟ مش سيدنا النبي؟ اللي قال ادم على خراش يبقى قال ادم على النبي عليه الصلاه والسلام. فممكن سيدنا النبي كان يفرجهم بقى طب وناخد بالنا بقى. تعقل وضبط اعقاب منضبط. انت فاكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو طالع في الشمال واحد في الشمال مجموع الجبال 6 كيلو طبعا على مكة 4 وطبعا على المدينة 4 كيلو وهو مر لما كان طالع مر بمزرعة واحد من المنافقين والعياذ بالله كان كثير وبعدين بيقول مين اللي معدي ده والناس اللي معاه مين دول؟ فقالوا هذا محمد. قال يا محمد اني لا احل لك حائطي مش مسامحك انك تعدي في البستان بتاعي. لكن طبعا دي طوارئ دي طوارئ ما فيهاش حاجه اسمها بتاعك ولا بتاعي واصل الطوارئ كله فتاة فتاة وراح ماسك قبل التراب وعايز يضرب بيها وش النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا محمد لولا ان لو اعلم اني لا اصيب بها الا وجهك لفعلت. وعم الصحابه قتله. واحد يقول انا القائد الاعلى القائد المسلح الاسلامي اللي متجد وفي وسط الرجاله كله وسط الصحابه ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى انضباط الاعصاب يقول دعوه فانه اعمى البصر اعمى البصيره. بل هذا الناس قلبه اعمى مش عينه بس ده قلبه اعمى فسبوه سبوه. شوف الترفع شوف جس النفس لدرجة ايه مش هي هتوصى تقوط رمشات وتبوه قصوه جوه الشمس مش جوه الشمس. لا مش كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الانضباط ضبط الاعصاب. فشوف هنا اساء استقبال خراش ابن امية ومع هذا عداها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي ده ما عملوش مشكلة. خلينا واقفين لما نشوف الموضوع هينتهي على ايه. مين بقى من القبائل اللي حوالين الحرم هنا؟ قبيلة اسمها قبيلة خزاعة اللي كانت على عداء وعلى خلاف مع قبيلة بنو بكر قبيلة بكر. وكانوا الاثنين دايما في عراك مستمر وكانت دايما خزاعة تغلب بكر. وده اللي كان السبب في فتح مكة بعد كده. احنا اتكلمنا عن فتح مكة ايه بقى كان من ضمن الاسباب اهو ان قبيلة بكر قتلت حوالي 24 من قبيلة خزاعة وراح عمرو بن سالم الخزاعي للنبي في المدينة عليه الصلاة والسلام استنصره فتعتبر قريش نقلت على عقدها الصلح الحديبيه فكان فتح مكه. اهو دي قبيله خزاعه ضمنها اثنين بدير بن ورقاء الخزاعي وعمرو بن سالم الخزاعي. هو جايز مسلمين بس ما كانوش على عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فضم سيد النبي الاول لابس الاحرام والهادي موجود معاه الصحابه موجودين. ايه الموضوع يا محمد؟ قال لهم انا عايز احج اروح الكعبه اعمل عمره حقي. اشمعنى انا اصب عن الكعبه وامنع؟ مين اللي يملك ان يمنعني؟ انا حصل يعني حصل. قالوا طب تقبل ان احنا نكون وسطاء كلام ممكن نبقى وسط في النص بينك وبين قريش ونحاول نطلع؟ والله خير بس المحل درس لما يجي واحد يصالح بينك وبين واحد ما تقولش ليه؟ ربنا قال والصلح خير. مش يمكن انت الغلطان؟ بلاش كده. يمكن هو غلطان وعايز يعتذر لك. عموما والصلح خير ما ترفضش الصلح. واحد انت ملك فإذا كان ربنا واحد يسامح ويعفو أنت هتبقى أعفو استغفر الله العظيم. بقى الله يسامح وأنت لا؟ قال لهم ماشي يا ريت وسطاء صلح. راح بنين بن ورقاء الخزاعي وعمرو بن سالم لقريش. قريش عارفة أنهم جايين من وين؟ من عند محمد عليه الصلاة والسلام. أصحاب البصر مش عايزين أي سيرة للحق. طب بنين بن ورقاء وعمرو بن سالم تسمعوا من هنا يا قريش؟ لا لا ما بنسمعش ما بنسمعش. مش عايزين نسمع. هم عارفين جايين عند محمد. مش هيخش يعني مش هيخش. قالوا طب خلاص ماشي بس ناخد ما فيش. طب اعرفوا الموضوع؟ لا. ليه؟ مش عايزين يخلوا اللي معاهم يطلعوا على الحق، هم كذابين وشحنلهم بالباطل. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ سيد ثقيف عروه بن مسعود الثقفي. لا لا، طب ما تسمعوا منهم، مش تسمعوا ناس جايين يكلموك، اسمعوا لهم شوفوا فيه ايه. والله لو الحق معاهم حق، ما بقول بس هيطلع فيه ايه. قول يا ابو داود بن وقاص، انت وعم قولوا ايه الموضوع، فيه ايه بالظبط؟ مين اللي عايز يخش على الكعبه؟ لا لا لا، ما حصلش الكلام ده. ما اللي حصل؟ قالوا ما حصل ان محمد واللي معاه 1400 جايين معاهم الهدي ولابسين الاحرام وعايزين يحرموا وعايزين يدخلوا الحج والعمره. يعني مش كلهم جايين؟ قالوا لا لا لا، ما حصلش، واحنا جايين من عندهم. ده شوف بقى اللي كان مسموع وجاي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له قريش لعمر بن مسعود، رأيكم ايه لما راح اشوف محمد واللي معاه دول؟ تديني فرصه كده اروح اشوف الموضوع؟ سيبك منها، لا لا لا انا هروح. ودول اللي كانوا خايفين منها، قالوا انا هروح عشان اشوف بنفسي ايه الموضوع. فراح عمر بن مسعود الثقفي عشان يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه بقى كل ده ويشوف ايه الموضوع. راح لقى الصحابه لابسين الاحرام، والاحرام طبعا بقى اتوسع وكله بقى حرق وتراب، والصحابه شعسا غبرا، شعرهم منكوس وبقى لهم بقى منكوشه كده وتراب عليهم، واثار السفر ده بقى محبوسين، ده ظلوا محبوسين هنا اكتر من 20 يوم وهم بالاحرام، وطبعا دي مشقه وتعب، وشاف معاهم الهدي وهم جايبينه. بس روح ماكر برضه كان قبل ما يسلم يعني. طب يعني ايه؟ قاعد يفاوض بقى النبي عليه الصلاه والسلام. هو محمد الموضوع انا جايين عشان اعتمره بتاع. فدخل الاول شمال، هو النظام كده الاول، ما نخش شمال عشان نشوف الموضوع ايه. فقال يا محمد لقد اقسموا ان لا تدخل عليهم مكه، وانت بين امرين، اما ان تجتاح قومك واما تخش معاك وتضرب وتموت، ولم نرى احدا من قبلك اجتاح قومه، حد رجع وكلم مع اهله، واما ان ترجع لمن معك. فقعد يبص في اصحاب سيدنا النبي كده هم لابسين الاحرام، يقول ما ارى معك الا اوباشا. فقال معاك ايه يعني؟ هم اوباش، شويه اوباش انت جايبهم ازاي؟ ارى انهم سيخذلوك ويفرون عنك. طب وليه مثل هذا دي بقى؟ والصحابه قاعدين وسامعين. قال نصر الصديق خبيث الحماية طبعا، ازاي يسمع الكلام زي ده؟ ازاي الراجل ده يتكلم علينا الكلام ده؟ فراح قايل عبدت بذر الناس. ما هو الناس ده بقى ايه؟ الاله بتاع ثقيف. ثقيف تحت هنا عندهم الربة، اسمها الربة. الناس اللي كان سيدنا النبي بعت المغيرة بن شعبة الثقفي عشان يرده. واتكلمنا احنا في الحتة دي اظن لما جينا نتكلم على فتح مكة. وهنا راح مع ابو سفيان وبعدين مرضاش ابو سفيان، قالوا لا ماليش دعوه، روح انت يا ابني، راح ضارب الناس، راح واقع على الارض عمل نفسه اغمى عليه، والنساء بقى تصوت وتقول ايوه قلنا لكم. طب راح قايل مره واحده قال لهم ما ارى يعني قوم اسفه منكم بقى، ده كلام ده الرب دي لا تعقل ولا تفهم ولا حاجه، انا عملت كده عشان الموضوع بتاع الرب بتاع الناس هم عندهم الناس. فراح ابو بكر الصديق خبط قاله بقى، ما هو ده بيقول ما ارى معك الا عباش، ده احنا عباش برضه. قال عبدت نظر الناس فنحن نفر عنه. قال من هذا يا محمد؟ قال ده ابو بكر الصديق ابن الصحابه. الثاني برضه ايه؟ شوف برضه يعني الاحترام في الجميل. قال والله لولا يد لك علي لاجبتك، لولا يد لك علي لم اجزك بها لاجبتك. ليه؟ لان كان ابو بكر الصديق بيصالح بين القبائل وبيدفع من جيبه دنيا في حالات القتل عشان يعمل صلح. فكان اسير جميله، اسير جميله اللي هو عروه بن مسعود الثقفي، كان اسير جميل. وحاول بقى يساوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرجع، النبي قال له لو يمكن دخول على الدخول، قول لي احسن واحد. فمن عادة العرب وهم بيتكلموا مع بعض انهم ايه يعني، ده يمسك جعل ده وده يمسك جعل ده، وصفه يعني. يعني هو المفروض واحد كان سيدنا النبي، فيقول حاطط ايده ايه على جعل سيدنا النبي كده، وايه يعني يعملوا في جعله كده يعني ملاطفه يعني. مين الحرص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوقت يحرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، هو اللي هد الناس، اللي كان هد الناس بعد كده. المغيرة بن شعبة يبقى ابن اخو عروة بن مسعود الثقفي، يبقى عروة بن مسعود يبقى له ايه؟ عمه. وكان المغيرة بن شعبة ده قطع طريق، كان قتال قتلة مرة كده قبل ما يسلم يعني يخش في الاسلام، كان نزل منزل استراحة كده يعني، نزل استراحات على الطريق السريع دي، فلقى فيه هو بعد ما نزل فيه 13 من الاعراض. ما تفهمش ايه اللي حصل في دماغه. قام منهم لا 13 واحد راح مدبحهم 13 واحد راح مدبحهم بصرج كده ماشي اي حاجه. 13 واحد راح مدبح ال 13 واحد. عرفوا طبعا ان هو المغيرة يروح على فين؟ على قبيلته. مين اللي هيدبس فيها؟ قرايبه. واللي تدبس فيها مين؟ عروه بن مسعود الثقفي. لازم يدفع دية 13 واحد. مش ابن اخوه؟ ومن القبيله؟ ما هو العرب كده زمان عمليه الطار زي النهارده الطار اللي في الصعيد ده. كده. المغيرة بن شعبة واقف حرس خاص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس لابس بتاعه كده في وشه فمش معروف هو مين. وماسك نافش نفسه كده بقى ما شاء الله والسيف بقى في مخبره كده. ونفسه بقى ليه؟ لعمه. عمه مش واخد باله منه. فعمه اللي هو المعروف بن مسعود بيراقب سيدنا النبي يحط ايده على دقنه كده. فهو المغيرة مش عاجبه الموضوع ده. فشال ايده على دقن النبي قال لك هو ده حط ايده على دقن النبي زي ده انا. راح ماسك مقبض السيف وراح بيخليه يحط ايده على دقن النبي راح ضربه على ايده. فنفخ في يدك بصر. نفخ في يدك عن نفس لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان لا تصل اليك. نفس لحية صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن النبي. قال ما احفظك وما اغلظك. من هذا يا محمد؟ مين ده؟ والنبي يقصدها. قال هذا ابن اخيك. قال المغيرة بن شعبة. قال ويحك ابو خضر يا غادر هو انت؟ عايزوني على وجهي الا منك انت؟ وانت حارف على النبي؟ ما خلي بالك الحاجات دي كلها كانت مفاتيح للخلوص للمؤذن بعد كده هرب المسعود وهقول لك مات ازاي؟ مات شهيد. لان هم اللي قتلوه قومه. ولذلك بتعتبر فتح مكه البدايه ليها ايه؟ صلح الحديبيه ده اول مفتاح لفتح مكه. كان صلح الحديبيه، يعني فتح مكه 3/8 ده صلح الحديبيه 3/6. ليه؟ لما عروه بن مسعود شاف ابن اخوه هو اللي حرف على النبي قال ايه غدر يا غادر الحق اني لم اغسل غبرتك الا بالامس. انت فاكر اللي عملته؟ فاكر ال 13 واحد انت موتهم؟ ولقد اورثتنا العداوه من سقيف ابدا الدهر. انت ناس اللي عملته يا غادر وانت غدران وانت ابن اخويا. لكن دي اثرت فيه ان ابن اخوه اللي كان قاطع طريق شوف الاسلام حوله حتى عايز يرجع لثقيف تاني بلده في الطائف ساكنين في حصن الطائف. والنبي يقول له انهم قاتلوك. قال يا رسول الله انا فيهم شريفه. انهم قاتلوك. اسمع الكلام. قال لا يا رسول الله انا انهم قاتلوك. ثالث مره مفيش فايده. قال لهم روح انت حر. وفعلا كان عندهم هم بقى الرده اللي هي اسمها الله. اي واحد يرجع من سفر لازم يروح عند الله ده يهلع راسه خالص اقرع ويسجد. لما رجع عمر بن مسعود رجع مسلم ما راحش لله راح راجع على بيته على طول. قال ايه؟ قال يمكن تعبان بس تعبان معلش لكن طبعا لازم نروح للرب. قال امال ايه؟ لازم نروح للرب احنا راسه هناك ويسجد امال ايه؟ بس يمكن تعبان زي السفر تعبان. فراح في البيت يساله لا وضعه اتغير بيقرا قران وشه فيه نور الايمان. ايه الموضوع؟ قال اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تربصوا بيه قام يصلي الفجر بيقدم جوه الاوضه بتاعته راح داخلينه وموتينه وهو عارف مين اللي قتله. عارف مين بس ما رضاش يقول عشان ما يوجدش عداوه وما يوجدش حرب بين قومه. شوف بقى لما تشوف الاسلام بيغير ازاي. واستشهد عمر بن مسعود الثقفي هذا كان بيخوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلش مع الحل. رجع بس لما رجع بقى قال لقريش ما ارى هؤلاء ان يصدوا عن البيت. لا انا وجهه نظري ان دول ما يصدوش عن البيت وما ارى الا ستصيبكم قارعه. ده انتم ان شاء الله ربنا هيخرب بيتكم ما لما نحصل ازاي دول انهم يخشوا. ده كلام بينه وبين ايه؟ وبين قريش. وانا ما كنتش جاي متحالف معاكم على هذا. لا كل اللي من سقيف زي الانتباه يلا بينا على بلدنا نرجع. احنا كنا جايين على اساس ان انتم بتقولوا لنا ان دول جايين من الحرم عشان قتاله لكن دول مش جايين للقتال. دول جايين لعمر ما نقدرش نصد اللي زي دول وراح راجع. شفت ان اصحاب الباطل لما بيعرفوا الحق يلتزموا بيه ازاي؟ عشان كده اهل الباطل مش عايزين اصحاب الحق يحتكوا باهل الباطل عشان هيخلوهم اصحاب حق. فبيحاولوا يحطوا العراقيل ويتكلموا ويزنقهم وكل شويه يلموهم ويحطوهم في السؤال. لازم كده كل شويه عشان ايه؟ عايزين يبعدوا يبعدوا الحق عن الناس لكن لا يمكن حياته. شفت بقى عمر بن مسعود الثقفي اللي حصل ايه؟ فالمهم قريش قالت الله طب ادي اول واحد رجع. عمر بن مسعود خد اللي معاه وراحوا الطائف رجعوا. طب نبعت واحد من عندنا احنا ونبعت واحد يكون مكار شويه. مين اللي مكار بقى؟ مكرس بن حفص. ده داهيه في المكر ده. قالوا له معاك مكرس بن حفص والنبي مش غافل عنه. مكرس بن حفص جاي عامل نفسه ما بقولش سلام. النبي قال هذا رجل غادر خلي بالكم منه. وده معنى ده بالغيبة والنميمة اللي كنا بنقول يجوز انك تقول على واحد يكون مجاهر بالكسر. قال هذا رجل غادر لجاي ده. دخل مكرس ابن حفص عمال يعني يلعب على مين؟ حرج على مين؟ ده مفيش ده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المهم ياخد ويدي بعدين ان انا معرفش يعمل حاجة. قال طب نرجع. رجع. بس رجع بعد كده شوف الغدر والخيانة. كان تسلل وهو معاه حوالي مجموعة كده من المشركين وكانوا حاولوا انهم يقتلوا بعض المسلمين بالليل وهم نايمين. بس النبي كان عامل دوريات حراسة. ثلاث دوريات حراسة. برينج وكينج وشينج ولا شو احنا بنسميها ايه بقى؟ بس لما ما كانش بيسميها كده ولا برينج ولا كينج ولا شينج لا هم ثلاث يعني ثلاث اوقات للحراسة. دول يخلصهم يمسكوا دول ودول يخلصهم يمسكوا دول وهكذا. برضه احتراف. وفعلا تم اسر بعض المشركين حتى النبي قال لهم ألكم علي عهد؟ قالوا لا. ألكم علي ذمة؟ قالوا لا. يعني من العرض كده ممكن اقطع على ايديكم؟ قال لا ممكن. قال لا اذهبوا فانتم وتوقفتي وروحوا. حتى قالوا الرسول الله هم اللي بدأوا قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور. عشان يبقى هم اللي اسمين يبقى هم البادي ايه؟ اظلم سبوهم. حتى موتوا واحد من الصحابة عليه رحمة الله في الزنين. والنبي احتملها برضه. بس اثر منهم بعض الناس. ليه؟ لان كان سيدنا عثمان راح ومعاه 10 دخلوا مكة حلول دلوقتي فاحتجزوهم. هم ما احتجزوهمش الحقيقة بس جت اشاعة بتقول ان هم ماتوا. وبعد كده تم تبادل الاسرى لما تبقى ايه؟ لما جت عملية عقد الاتفاقية. فالمهم واحدة واحدة جه مكرة ابن حفص. مكرة ابن حفص وما عرفش ياخد وجود مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورجع. طب يعملوا ايه؟ قالوا بعت واحد ثاني. بعت واحد ثاني. مين اللي يروح؟ الحليث بن جبان سيد الاحابيش اللي كنا لسه جايبين سيرته دلوقتي. النبي شاف الحليث بن جبان جاي قال هذا رجل ممن يعظمون الحرم. خلي بالكوا ده واحد من اللي بيعظموا الحرم. اظهروا التلبيه وقدموا الهدي عشان نأثر عليه. وراح الصحابه كلهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لا التلبيه. وراح مقدمين الهدي. الحليث بن جبان ما جاش ما كملش مشواره. ده ناس بينبوا ومعاهم هدي. مين اللي صدهم؟ الله يبقى كانوا مش جايين لا لا لا لا. وراح راجع على طول على قريش ما ارى هؤلاء ان يصدوا وما على هذا حالفناكم. انتوا جايبيننا ليه؟ احنا نصد دول؟ لا لا يمكن. قالوا ما هي يا حليث؟ استنى يا حليث انما انت عربي لا علم لك بشيء انت ما تعرفش حاجه بس استنى. قال لا والله لا ما ارى هؤلاء يمنعون على البيت. لا يمكن انا هدخل معاكم في هذا الامر. قالوا ما هي حليث انتظر حتى ناخذ لانفسنا ما يرضينا. طب استنى بس اما نشوف احنا هي الموضوع ده عرفت على ايه؟ على اساس انهم عايزين يثنوا عزمه ويثبتوه. يبقى شفت ان لما اصحاب الحق بيلتقوا باصحاب الباطل وبيعرضوا عليهم الحق التانيين بيلتزموا ازاي؟ بس هم مش عاطينا فرصه. عشان كده كل فرصه تقابلها اكلم. ما تقعدش تقول فلان ده 60 وعلان اديله حاجه نور له نور له ده ماشي في ضلمه. مد ايدك شد ما بكبرت اللي هو فيه بدل ما انت عمال تقول ده عايز ما كبرت وعمال يشم الزفت وعمال مد ايدك طلعه طلعه لان كلامك مش هتفيده. انما اعمل معاه حاجه ادعيه خد بايده هكذا. رجع الحليث بن زبان ورجع بالاحابيش اللي معاه قال لهم لا ما تدخلش معاكم انا وما شاركوش في حاجه زي دي. طيب سيدنا النبي يعمل ايه؟ الموضوع طال والصحابه مستنيين حل مفيش حل. راح بعت مين؟ قال تروح يا عمر؟ قال له لا يا رسول الله بلاش انا مش بلاش انا من طلع خوف ولا ضعف لا. قال له هم عارفين انا مين وعملت معاهم ايه لما بقيت مسلم فابعت واحد يكون له منع هناك يكون له عيله هناك قبيله هناك ظهر يعني يرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان. حتى في واحد اسمه ابان سعيد بن ابان ده هو ده اللي عجب سيدنا عثمان بن عفان كان من قبلته لما شافوه هم كانوا هيموتوه. راح سيدنا عثمان فعلا وهجاره اللي هو سيد بن ابان ده وبلغ قريش ان النبي مش هيرجع مفيش فايده وان احنا جايين اصلا نعتمر و و و و المهم غاب عندهم عثمان بن عفان شويه لان واحد جار المستضعفين في مكه ما هو في امان بقى في جوار وبشرهم بان الفرس قريب وحتى هم بيقولوا له ان اردت ان تطوف بالبيت فلتطف يا عثمان لو عايز تطوف حوالين البيت بطوف. قال ما كنت لأطوف به قبل أن يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وهم الحقيقة قالوا له بقى لو إن أردت أن تطوف بالبيت فالتطف، فقال ما كنت لأطوف بالبيت قبل أن يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احترام الكبير ازاي، وشوف حب الصحابة للنبي انه مش ممكن يعملوا حاجة سيدنا النبي ما عملهاش او محروم منها. حتى بعض الصحابة قال كده وهم هنا في الحديبية، هنيئا لعثمان انه اليوم انه الان يطوف بالبيت. فقال النبي والله لو مكث عاما قبل ان اطوف به ما طاف. سبحانك يا رب. فعرف ازاي يا عم؟ طبعا مش اخذ في الله، وعارف سيدنا النبي عليه السلام، وعارف الصحابة اللي معاه، وعارف اخوانه. حتى بعد ما رجع عثمان بعض الصحابة بيقولوا له هنيئا لك لقد استشفيت من البيت. ليه؟ قلت بقى كل شيء كنت عملت طوف وكنت تمام. فقال والله لو مكثت عاما، نفس الكلمة سبحانك يا رب، لو مكثت عاما ما طفت قبل ان يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا غاب بقى سيدنا عثمان، استنوه يوم مجاش، اثنين مجاش، ثلاثة مرجعش. طلعت اشاعة قالت ان سيدنا عثمان ايه؟ قتل. دول من فجوههم قتلوا عثمان. انما ما يستبعدهاش. ليه؟ طب هم اساءوا استقبال خراش ابن امية اللي كان رسول في الاول ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة احنا كنا جايين علشان ايه؟ عمرة. لا دلوقتي الموضوع بقى ما يبقاش عمرة، ده موت عثمان بن عفان. لا لا لا، يبقى تعالوا بيعوني على القتال، تعالوا بيعوني على القتال. عند شجرة هنا في الحديبية اسمها شجرة سمرة، شجرة سمرة قطعها عمر بن الخطاب بعد كده لما لقى المسلمين بقى انكم واحد عملت مستحلف فيها ولا عايز ياخد منها البركه. ولا دي سمره اللي ذكرت في القران، ما ربنا نزل القران، نزلت لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اهي شجره السمره، لان اللي حصل ان سيدنا النبي قال بايعوني للقتال. فكل الصحابه بقوا ايه؟ اتزحموا على بعض، كله عايز يبايع سيدنا النبي عشان يبايعك على الجهاد، وبايعك على الجهاد، وبايعك على الجهاد. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على القتال، بايع القتال. حتى لما جاء في الاخر خد ايده اليمين بين الشمال وقال هذه بيعة عثمان، كأن عثمان لو كان حي هنا كان هيبايعني، هذه بيعة عثمان اهي. ومسك ايده بايد بعض كده صلى الله عليه وسلم. مين اللي وقف شايف الموقف ده؟ مكرم بن حفص ووالده بن عبد العزى من المشركين. قالوا ايه ده؟ هو بيعملوا ايه؟ قال ده بيزقوا بقى ايه ده بيعملوا ده بيزقوا خلاص ده بيعملوا فيه قتال، قتال جري جري على طول على مكه. الحرام ده محمد هو اللي معاه هيقتلهم، وبعدين عم بيسلموا على بعض وبيعملوا بتاع شويه بيع كده وبتاع ده. انت عارف الجماعه المسلمين لما بيقاتلوا بقى وهم محروقين في بدر ومحروقين في احد وفي الاحزاب وعارفين المسلمين. قال طب نلحق بسرعه نشوف الموضوع ده، اوعى الموضوع ده يتم، مفيش قتال بسرعه، اوعى عاملين اجتماع بسرعه موسع. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ اختاروا واحد بسرعه يروح يفوض النبي يشوف ايه الموضوع. وعموما طب ايه الشروط؟ بسرعه الشروط تكون ايه؟ قالوا الشروط اي حاجه من مهم، ما تتنازلوش عن شرط واحد بس. ايه هو؟ انهم ما يخشوش السناجي بس، دي لا يمكن. عشان ايه؟ ما بقاش منظرنا وحش قدام الاعراب والقبائل دي كلها. احنا قلنا كلمه واحنا بالله ما داخلين السناجي، يعني ما هم داخلين السناجي. لا، يخشوا السنه الجايه اللي بعدها يخشوا، احنا ما عملناش دعوه. بس المهم ايه؟ السنادي لا، يعني لا ما تتنازلش. انا طب دي عايزه واحد بقى يكون لابق بقى ويكون شاعر ويعرف يتكلم كويس. مين؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده اللي كان اسير في بدر، وده اللي سيدنا عمر قال للنبي لما شافه اسير قال يا رسول الله انا سهيل بن عمرو. اه الحمد لله كان من ضمن السبعين الاقرب بدر. ما بدر كان فيها سبعين من المشركين ميتين فطيس وسبعين اسير، كان من ضمن سبعين اسير سهيل ده. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزع ثنيتي ثنيتي دول، ما تيجي نخلع لسنتين دول. فيبلع لسانه يتأتى يعني، فلا يقوم عليك خطيبا. تعال اعملوا عاهة فيه، يفضل طول عمره ما عارفش يتكلم. تلاشي ده يا رسول الله اللي كان عمال يقول شعر ويشتم فيه الاسلام كان سنة اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا عمر لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا. عسى ان يكون مقاما تحمده علم، مش يمكن يقف مقام كويس؟ كان سنة 11 فعلا واقف مقام كويس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل مكة حاول يرتد، قال يا اهل مكة لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم كفرا، والله من رامنا من امره شيئا ضربنا عنقه كائنا من كان. هذه فعلا تحققت كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده هو اللي رايح يعمل ايه؟ ده رسول المفاوضات ده. جاي عشان يفاوض الايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي شافه جاي، ده يعلمنا درس في الاستبشار بقى. قال هذا سهيل بن عمرو قد سهل الله لكم من امركم. اسمه سهيل. اذا ان شاء الله ربنا ايه هيسهل. يعني ده يعلمنا الايه الاستبشار، ان احنا نستبشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا وعسروا ولا تعسروا. لما كان ربنا كلمنا بالمنحه اللي فاتت دي بتاعت 81 كان معانا ناس جوه الزلازين، كانت حاجه غريبه الشكل. كنا مكملين ان احنا فرقه نفروا، وكان في فرقه ثانيه اسمها فرقه بشروا. بس بشروا دي كانت ساعات بتتجاوز الحدود قوي، يعني كان العكس اتاخر شويه ويقول لك خلاص ان شاء الله في افراج خير الحمد لله خلاص ده العكس اتاخر. طيب مش عارف ده فلان ده مش عارف حصل فيه حاجه غريبه تحت الرصيف، ايوه افراج افراج افراج مش للدرجه دي، لكن يبقى بشروا خير يعني لو يحصل كل حاجه ان شاء الله باذن الله هنطلع. الا ان شاء الله هنطلع، ده كنت بقول هنطلع والله باذن ربي هنطلع هنطلع. ان ما كناش هنبقى افراج عادي، هيبقى افراج بسبب الوفاه. امال هيدفنونا جوه؟ ما هتبقى لازم اغانيهم وجثته لاهله، فيبقى افراج برضه بس بسبب الوفاه. لكن طلوع طلوع. انما بقى فرقه نفسهم دي ربنا يكفيك شرها بقى. على نظام اللي كانوا عايزين يجيبوا خيار ويعملوا مخلل جوه. ولا عايزين يعملوا مخلل. هو احنا هنقعد لغايه ما المخلل يتخلل؟ عايزين نتوكل على الله ونشوف دعوتنا بره. انما فرقه نفسهم يعني المفروض التوازن في الانسان المسلم يعني. لما تشوف حاجه فيها خير والله استبشر خير. يعني ادي فين النبي شاف سهيل بن عمرو قال هذا سهيل قد سهل الله لكم من امركم. في غزوه حنين لما كانوا رايحين يحاصروا الطائف مروا بطريق اسمها الضائقه. حته اسمها الضائقه. النبي بيقول ايه دي اسمها ايه دي؟ قالوا اسمها الضائقه يا رسول الله. قال بل هي اليسرى. لا اسمها اليسرى ان شاء الله. فسموها اليسرى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغير دايما في الاسماء عشان يجيب اسماء محببه كده مستبشره. المهم جه سهيل بن عمرو وقعد يفوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك الحته اللي كان ماسك فيها بسبب ما فيش استناد، يعني ما فيش استناد، لا ما تحاولش. لكن الكلام على اي حاجه ثانيه ماشي، لكن دخول السنادي لا. عشان احنا قلنا كلمه وبتاع مش طالب مهم. طب قبل ما نتفاوض عثمان بن عفان فين؟ قال لا موجود وحي. طب هات. وكان معاه 10 برضه هات ماشي بعتوه. طب ما انت معاك اسره يا رسول الله. هو محمد ما هو ما تعرفش ان رسول الله معاك اسره يا محمد شطاره ماشي خد الاسره بتوعك. قال تنادوا بالاسره. طيب نقعد بقى نتفق انا وانت كده خير على موجودين؟ طيب نتفق على الاتي. احنا دلوقتي بنحارب بعض وبنقاتل بعض. ايه رايك ناخد فتره هدنه 10 سنين؟ نبقى ماشي يبقى في 10 سنين هدنه بيننا وبينك. لم تتقاتلونا ولا احنا نقاتلكم. تلاحظ من خلال الكلام ايه؟ ان قريش بدات تعترف بان النبي له ايه؟ كيان. كانت قبل كده معتقدات انت بدون عتبات، فالسنين قطره بتحارب مين بتاع؟ ايه ده ما لهمش قيمه؟ لا دلوقتي بيقولوا بقى لا كانكم بقى لكم كيان واحنا لنا كيان. 10 سنين بيننا وبينكم. مفيش قتال. تخدم مين دي بقى اكتر؟ تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقدر بقى يبعت للملوك والرؤساء وده اللي حصل. ويقدر يبعت للشام ويفتح خيبر وبراحته بقى. امن من ناحيه ايه؟ من ناحيه قريش ان مفيش قتال معاه. يبقى اول شرط من شروط صلح الحديبيه ايه؟ خدنا 10 سنين مفيش قتال. ادي واحد. اثنين ترجع يا محمد السنه دي انت واللي معاك، مفيش دخول مكه. تذبح الهدي اللي معاك وترجع من هنا من الحديبيه. مفيش دخول مكه السنه دي. اثنين ثلاثه تيجي السنه الجايه في نفس الميعاد ذي القعده سنه 7 عشان كده اسمها عمره الايه؟ القضاء. تيجي في السنه الجايه السيوف في اغمادها ما تجيش للقتال. ثم هنسيب لكم مكة 3 ايام هنفضيها. انا مش هفضوها يعني حبا انهم يخلوا المسلمين ياخدوا راحتهم في مكة، لا عشان يبعدوا المشركين عن الحق عشان محدش يتأثر. ومع ذلك تأثروا. صحيح اللي دخل وقفل عليه بابه واللي طلع على الجبال بس بقوا يبصوا يقولوا اه بلا سؤال ان هم اتربوا على نفسهم بعطفهم. فسيدنا النبي حتى رحم الله رجلا اراه من يوم من نفسه قوه. عشان كده قلنا الاحرام بيكبك في طواف القدوم وبتبين كتفك اليمين عشان تبين القوه. الرمل الرمل في 3 اشواط اللي هو ترفع رجلك وتنزلها كده زي قطعه تنظيم وانت ماشي عشان تبين ان فيك قوه اهو. فتعطلوا برضه منهم. طيب يبقى 10 سنين هدنه ترجع السنه دي تيجي السنه الجايه مش بالقتال ومعاكش تشوف في اغمادها. نفضلكم مكه 3 ايام بانتهاء ال3 ايام تروحوا المدينه وتمشوا ما تقعدوش. طيب ها ايه تاني؟ في شرط. لو حد يا محمد جالك من مكه مسلم ترجعه. ترجعه له. لكن لو حد جالنا من عندك مشرك مش هرجعه لك. الصحابه بقى ايه؟ زعلوا من الموقف ده. الله ازاي؟ طيب ايه ثاني؟ قالوا اي قبيلة تحب تخش يا معانا يا معاك، يعني اللي يخش في حلفنا يخش، واللي يخش في حلف محمد يخش. يخش في حلف محمد يعني ايه؟ يعني اي قبيلة من القبائل، لو مثلا قبيلة زي ما حصل قبيلة بكر دخلت في حلف قريش، وقبيلة خزاعة دخلت في حلف النبي. يعني ايه دخلت في حلف؟ يعني تبقى هي والنبي واحد. ازاي؟ لو واحد اعتدى على خزاعة يبقى كأنه اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انت تقول فلان ده ايه في حمايتي، يبقى اللي يتعدى عليه يبقى كأنه تعدى عليا. بالظبط كده. حطوا الشروط ايه؟ الحقيقة منظرها ايه؟ قاسي شوية على المسلمين. ها؟ قاسية. نرجع بعد 20 يوم واكثر من 20 يوم واحنا لابسين الاحرام وما نخشش مكة، وبعدين لما يجي مسلم اخ لينا ربنا يكرمه بالاسلام يجي لنا من مكة مسلم يجي المدينة نرجعه، مع ان اللي يجي كافر من المدينة لمكة من المدينة الى مكة كافر مكة ما ترجعوش. حصل يعني ايه؟ معارضة في صفوف المسلمين. مين اللي قادها دي؟ عمر بن الخطاب. تعرف سيدنا عمر حامل قوي؟ روح لمين؟ راح لسيدنا ابو بكر. يا ابو بكر الملك يا عمر على نفس المسلمين؟ على نفس على نفس الكافرين؟ اي فعلينا نقص الدنيا في ديننا. امال ايه الذل ده؟ ايه الشروط دي؟ وهم بيشترطوا علينا؟ الكفار الانجاز دول يشترطوا علينا احنا المسلمين الاطهار يتحط علينا الشروط دي؟ شوف بقى الايمان وقوة الايمان الراسخة. شوف ابو بكر رضي الله عنهم اجمعين شيل الثبات والهدوء. قال ايها الرجل ايها الرجل انه رسول الله. 83 83 زي ما كده الزم غرسه فوالله انه لعلى الحق. الزم غرسه فوالله انه لعلى الحق. سبحان الله. واحد من الصحابة لما سألت ابن عمر هاي كده بتاع قال يا عمر تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتهم رأيك. اتهم رأيك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم خليش الشيطان يخش يبقى له مدخل عليك. بس ناخد برضه درس. فضفض مع اخوك لكن ايه؟ ما تخليش حاجه في صدرك. ما نعرفش ياخد مع سيدنا ابو بكر سيدنا عمر. قال طب انا ساب الاصل مين؟ اروح للنبي اكلمه. في معارضه في الاسلام؟ في. طب روح فين النبي عامل المعارضه ازاي؟ اياك لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليه فهو تقطع طلعوهم بقى اللي عنده مش عنده 60 ده احنا قريبين من مكه ده يرجع. لا المسلمين مش كده. المسلمين طبعهم واسع وبيتقبلوا النقد وبناخد وندي مع بعض. بس القرار للقائد. مين اللي عارض؟ عمر بن الخطاب. تعالى يا عمر. نعم. يا رسول الله علقنا بالمسلمين؟ قال نعم. وشوف صبر سيدنا النبي بنوا طول معاه ازاي؟ مش قال لك ما خلص عايز ايه عايز ايه يعني؟ لا اخد ندي معاه. سيدنا عمر اليس بالمسلمين؟ قال لا. شوف سيدنا عمر اليس بالمسلمين؟ انا بشوف بياخد ودي معاه ازاي؟ قال اليس بالمشركين؟ قال لا. النبي قال نعم. اي عام ها؟ قال اليسنا على الحق؟ قال نعم. اوليسوا على الباطل؟ قال نعم. عايز ايه يا عمر؟ قال فعلينا نقف الدنيا في ديننا يا رسول الله. قال لا. امال ايه الذل ده يعني؟ ليه نكتب الكلام ده؟ ومين اللي يجبرنا على ان احنا نكتب الكلام ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يضيعني ولن أخالف أمره. ربنا يشوفك هيضيعني وده أمر من الله ليا ودي فيه خير. بس تصبر يا عمر وانت هتعرف الخير بعد كده. وسبحانك يا رب كان كله خير صلح الحديبية ده. لأن سيدنا عمر بعد كده بيقول فعلا أنا كنت غلطان غلط وبيقول قعدت أصلي وأتصدق وأدعي ربي في كل لحظة إنه يسامحني على اللي عملته في الحديبية. انا خالفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعترضت على راي النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحمد لله اعترض عشان ايه؟ نتعلم احنا ان لما واحد يعترض على راي بس بقى ما بقاش شغل معينه. بمعنى ايه؟ اعترض على حاجه مش عاجباك مش هتحصل يبقى مش لاعب. اللي في دماغي مش لاعب. لا لا اعترض وقول اللي عندك لكن القرار مش في قائد. بنعرف اللي عندنا بنقول وجهه نظرنا لكن في قائد. مش كل واحد هيمشي دماغه ويمشي اللي في دماغه. طيب واحد غير كده ويشاء رب سبحانه وتعالى انه يبتلي المسلمين ابتلاء شديد قبل الكتابة. ازاي؟ شوية واخ جاي بيجري من مكة اتريه تعرف ده مين؟ ابو جندل. اسمه هو اسمه اصلا عبد الله. عبد الله ابن سهيل ابن عمرو اللي بيفوت سيدنا النبي ده ابنه بقى اسمه عبد الله. كنيته ابو جندل. كنيته ابو جندل. ايه كنيته دي؟ ما هو المسلم يعني يبقى له كنيه، يعني اسمك كذا وكنيتك ابو كذا. اللي كانوا اخواننا يفهموها انها ايه؟ اسماء حركيه. لما كان واحد ينادي اخو ابو فلان ولا اعرفش ايه بيناديه اسماء حركيه. كنيته ابو جندل. ابو جندل ده ابن صغير ابن عم. كان ابوه حبسه في مكه وعمال يعذب فيه يضربه ضرب، حبسه في سجن. ربنا اكرم وراح مكسر قيوده وهرب من السجن ووصل لمكان الحديبيه على انه عايز يحتمل الصحابه. وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اخوكم في الله خلاص، يبقى مش حاجه عملتها تاني بقى. سبحانك يا رب. شوف بقى الموقف، تحس بيه انت شويه كده واحنا هم لسه في الحديبيه. وابو بندر جاي، السلام عليك يا النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا صحابه وبتاع، وطبعا اخواته في الله سلموا عليه واهلا وبتاع. ابوه شافه جن جنوده فقام يضربه فيقول خذ ارجع. طب يعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خده مش متفقين؟ مش قلنا اللي يجي من مكه مسلم يرجع ترجعه؟ بس الكلام حاجه والعمل هذا موقف صعب. يعمل ايه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابو سهيل بن عمرو بقى عمال ضرب فيه ضرب بقى ضرب، اب بيضرب ابنه بقى، انت حضرتك ابني وضربه على وشه لغايه ما ادماه. قال يا محمد رده، هذا اول ما قضيتك عليه، اول حاجه منه اهو. فسيدنا النبي عليه السلام ناخد منه درس برضه، عايز نخرج يعني. فقال انا لم نقل الكتاب بعد، ما كتبناش، لا احنا اتفقنا بس كتبنا الكلام ده. قال هذا اول ما قضيتك عليه، والله لا نكتب حتى ترده. مفيش من هيكتب معايا من الكتاب، مفيش كتابه بيني وبينك، رده ورجعه، يا اللي بيني وبينك انتهى، مفيش صلح، مفيش شروط. طيب الحل ايه؟ ما لازم نبقوا منطقيين شوية. نعم مصلحته مصلحة واحدة، لكن احنا بنبص لمصلحة المسلمين ككل. شروط زي دي هي ظاهرها مكحفة، لكن هي أصلا في حقيقتها خير للمسلمين. نضحي بمصلحة المسلمين دول كلهم عشان واحد؟ دي حاجة. حاجة تانية، إيه لما أبو جندل هيرجع المدينة مكة؟ إيه اللي هيحصل له؟ هينضرب وهيتعذب ولا يا أخي يموت؟ مش هيموت في سبيل الله؟ مش هيموت في سبيل الله؟ طيب يبقى الحمد لله ميت على خير، ولي زعلنا بدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يرجع الى مكه، فقال عد يا ابا جندل، فان قد صالحنا القوم وعاهدناهم وانا لا نغدر. درس، قول كلمه ارتبطت بها خلاص، مش يقول كلمه الحافه، لا ارتبطت بكلمه خلاص. الموقف صعب يا اخوانا. يقول بقى ابو جندل وهو يبكي، يا رسول الله أرد إلى المشركين يفترونني في ديني؟ أنت بترجعني تاني مكة؟ أرجع للغلب والضرب والتعذيب تاني وأنا صدقت إنكم إخوة وجيت لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عد يا أبا جندل فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. وكلام النبي حق، بس ارجع، إن قد عاهدنا القوم وإنا لا نغدر. مين بقى اللي سبحان الله يجبرك نزل الموقف ده؟ عمر بن الخطاب. قال لك طب ما ده اول الشروط صح اهو. طب هو كان ابو جندل يرجع مكه تاني؟ لا. وانا طبعا قلت النبي ده مش هيوافقني. طب يجتهد من عنده عمر رضي الله عنه وارضاه، يعمل ايه؟ هو معاه سيف طبعا في بتاعه. راح جاي ناحيه ابو جندل. فقال صبرا ابا جندل. عايزين في النظر هو بيكلمه يعني. صبرا ابا جندل. فانما هم المشركون. وانما دم احدهم دم كلب. واشار الى مقبض السيف، مقبض السيف بتاعه، وبيزوق ناحيه ابو جندل كده. بصبر يا ابا جندل ان احدهم ان دم احدهم دم كلب. عايزه يعني ايه؟ ثم روح حتى بيقول: وددت ان يسحب مني السيف ويقصد اباه. يبقى لما النبي هيعرف ان موت ابوه مين اللي اعطاه السيف؟ قال لما ده هو خده مني والله يا رسول الله، والله العظيم عبد الله خده مني. وصح هو خده منه، بس هو متعمد ان ياخده منه حقيقه يعني. طب يشيل اليه لمقبض السيف. فقل صبرا يا ابا جندل فانما هم المشركون وانما دم احدهم دم كلب. والله لو وجدنا اباءنا احياء لقتلناهم. افهم بقى يعني اكثر من كده ايه بقى؟ لا هو ابو جندل فاهم، هو يعني مش فاهم، ما فاهم. عمر بن الخطاب يقول: فضل الرجل بابيه مرضاش. والحمد لله مرضاش لان سيد ابن عمرو اسلم اسلم 3-8 الحمد لله. هو من غيرة المسلمين والصحابة يعني. فظن بابيه. ما هذا مظن روحا ذكي جدا. قال وما يمنعك ان تقتله انت يا عمر. انت جاي بتعمل لي وصفه تصير كده. طب ما جبت منك ليه؟ يبقى في حاجه. مش جاي مش رايح له. او اصل عمر لو كان خلص من بدري ما كانش خلص لو واخد بالك ما كانش لو ما دام بيعمل كده مع سهيل يبقى لازم في حاجه. فقال وما يمنعك ان تقتله انت. ما تفرج لما مش انت يعني. قال طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما اسمع ليش كده. فانا ما اسمع كلام النبي. فرد ابو جندل قال ما انت باحق بطاعة رسوله مني. لا اما اذا كنت انت مطيع ولا مطيعش انا كمان? لا. فظن بابيه. طيب حل ايه? ويجع مكة. وسبحان الله. وربنا هيجعله فرج. وجعله فرج في ساعتها. ازاي? طبعا سؤال النبي حد يتوسط عشان يجيره. ما قبلش اجارة النبي. رفض الاجارة بتاعته. لا. تعرف مين اللي اجاره? اثنين من المشركين كانوا جايين مع سهيل بن عمرو ده. مكرش بن حمزة وحويس بن عبد العزة. اللي قالوا احنا اجرناه. ما تقربش مني يا سهيل. احنا اللي اجرناه. مشركين? احنا الله يرفع للذين امنوا. ازاي انت مالك? وما يتقي الله يجعل الله مخرجا ويرزقه. منين حيث لا يحتسب? بس انت مالكش دعوة انت تعتمد على الله وتتوكل على الله. طب خلاص المهم اتفقنا على صلح الحدادية خلاص والشروط خلاص يا محمد خلاص يا سهيل طب نكتب. الله ما يعرفش عليه الصلاة والسلام امي. تعالى يا علي بن ابي طالب عشان بيكتب. جاب ورقة وقلم. سبعة من المسلمين قاعدين وفي من المشركين هيشربوا كلهم تسعة. فالنبي يقول لسيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فسيدنا علي هيكتب بسم الله فسؤال عمرو استنى استنى. انا ما نعرف الرحمن الرحيم. مين الرحمن الرحيم ده? ما عرفش احنا حاجة اسمها الرحمن الرحيم. وما عايز ايه? قال اكتب باسمك اللهم. لا ما نعرفش بسم الله الرحمن الرحيم بتاعك ده. احنا نعرف باسمك اللهم. طب ايه ايه ايه ايه ايه بسم الله? هيكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لما بيه يشيروا لما عن اسكتوا. هاش يتكلم. اكتب باسمك اللهم يعني. يا رسول الله. اكتب باسمك اللهم. ده الشكليات ما تهمناش. احنا عايزين ايه? الجوهر. ايه باسمك اللهم ايه? ما نزل القرآن بعد كده. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. من دي ما تعملناش في شيء. ماشي. باسمك اللهم باسمك اللهم ماشي باسمك اللهم. اكتب يا علي. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. ولسه سيدنا علي هيكتب سهيل بن عمرو يقول انتظر استنى استنى. ايه? قال ايه محمد ابن رسول الله دي? لو اعلم انك رسول لاتبعتك. مين قال انك انت نبي? لا انا يمكن بقى مش هيتكتب انا مش هيتكتب انتهت. لو اتكتب محمد رسول الله مش هيتكتب العقد. مش هيتكتب اطلاقا عقد الصلح ده. وامر بقى فعلا الصحابة حتى سيد ابن حضار قال لا وسيد ابن حضار يعني هدينه واعقبه هذا هو ده اللي كان قال له عمر. اللي بيقول اتهم رايك بس تعود بلا مش هتمر فيه قال ساعتها بقى. وكلهم ماتوا غبين علي بن ابي طالب مش هتكتب. يا محمد رسول الله يا مش ممكن. لا لا لا ايه للدرجه دي؟ ايه لا لا لا لا والنبي صلى الله عليه وسلم سلم. هاجوا هاجوا خلاص اسكتوا. يومي اليهم قال اسكتوا. خلاص؟ اكتب يا علي. هذا ما عاهد عليه محمد عبد الله سهيل بن عمرو بلاش رسول الله. ازاي رسول الله؟ الحقيقه الاثنين اللي قاعدين المشركين ما اثر فيهم الموقف. مكرس ابن حفص وحويطر ابن عبد العزى هو كان الشهود على العصر. يبصوا لبعض يبصوا للصحابة اللي بيعملوه قالوا ما رأينا قوما أحوط لدينهم من هؤلاء. اللي شفت في عمرك ناس كده بالطريقة دي ده ايه ده؟ ده مكع اللفظ بدقائه. ما انا بقول لك دي كانت مفاتيح لعلومهم أسلموا بعد كده. قال له هذا ما عهد عليه محمد عبد الله سهيل بن عمرو ان احنا 10 سنين وانه وانه وانه وانه وانه ماشي. ويعمل نسخة تانية برضو عشان ياخدوهم معاهم اشهدوا التسعة الموجودين 7 المسلمين وفيهم المشركين. ماشي كل واحد تمام تمام تمام. ادي نسخة معانا وادي نسخة معاك يا سهيل. خلاص. خلاص يلا. طب روحوا. عايزين تعملوا ايه? يلا روحوا. وده قالوا خلاص ماشي حرام. مش دعوة الموضوع ده. فمن احسر فما استعفر فان احسرتم فما استعفر من الهد. احسروا احسروا يعني ايه? احسر عن الدخول لمكة. يعني ايه انت لقيت الحج. ونويت لبس الاحرام ونويت الاحرام وتوقف عليه الطياره مش عارف ايه ورجع مره اذا فما استيسر من الهدي تذبح عليك دم طيب النبي عليه السلام امر الصحابه تحللوا من الاحرام، يلا خلاص فكوا بقى الاحرام، ما خلاص يعتبر كده خلاص مفيش دخول في مكه دلوقتي، والسنه الجايه ان شاء الله فكوا الاحرام واذبحوا الهدي اللي معاكم واحلقوا شعركم كما لو كنتوا ايه احرمتوا يعني، كما لو كنتوا دخلتوا جوه يعني. يلا فباصع الصحابه، تصور انت بقى كل واحد نفسه هنرجح وبعد اكتر من 20 يوم ويعملوه برضه النفس نفس، مش ربنا قال لسيدنا النبي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، وده نفس وبيحزن اهو. فتصور انت بقى لما يبقى واحد عادي صحابه بقى مش انبياء، والنبي ينظر اليهم مفيش واحد عادي نفسه متضايقين مترددين يعملوا ايه؟ طب ويعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف بمنتهى البساطة سبه، ما تسيب الموضوع دلوقتي اللي هو ايه ده شوية، ما تجيش والعملية سخنة كده اهو، استنى هتهدى العملية دلوقتي واحد واخر تمام، بس سيب ايه لما الاعصاب تهدى شوية. ويدخل على زوجته ام سلمة، ما كان معاه أربعة من النساء منهم ام سلمة. شوف الدرس بقى، واحد زوج بيكلم زوجته يقول هلك الناس، شفت ام سلمة هلك الصحابة اهلكوا، النبي خايف عليهم من الهلاك لانه ما سمعوش كلام النبي عليه الصلاه والسلام، تمطوا شويه في التمثيل، فخايف عليه مش زعلان على نفسه يعني، لو واحد من زيانا ده يشوف بيكفروا كلامي طب انا هفكر انا اقول كلمه تنزل الارض، لا هو مش خايف على كلامه ولا كلمته، ده خايف على الصحابه من هلك هلك الناس، انا خايف عليهم. شوف الزوجه الصالحه تقول لزوجها ايه بقى؟ تقول لا عليك يا رسول الله، مش بتعويذ الضوء بقى؟ هما نسوا كذا وصوم وفصوم وانا لا لا لا لا، تقول لا عليك يا رسول الله، تزعلش معلش اول عن نفسك اخرج عليهم، اطلع انت فانحر بدنك واحلق راسك فسوف يفعله ان شاء الله مثلك، انت بس انت ايه ما تتكلمش حد. الله انا اشوف مراتي اشهرها بس القرار ليك، اصل الاخراج بيزعلوا ليه؟ تقول جوزي مش بيشاورني في امره، لا غلطان جوزك يشاورك وياخد رايك بس القرار لا، لان الافراد بيفتكروا ان عشان تشاورها في الراي لازم تاخد بقرارها. خد بقرار بكلام ستنا ام سلمة وراح طلع الصحابه ما كلمش حد، هم شافوا النبي طالع فكل ما بيتفاجئ ان هو هيقول ايه؟ ما قالش حاجه، راح النبي عليه الصلاه والسلام حارق راسه وراح ذبح البدن بتاعه وراح بس خلاص تعالى من الاحرام، راح قال الاحرام ولابس هدوم العدل. هيعملوا ايه؟ كل واحد فيهم تعالى بقى احلقني، ولو تعالى انت احلقني وانت خد الموس احلقني، لازم يعملوا زي النبي عليه الصلاه ويذبح ذبحهم. يقول الحديث حتى كاد الواحد منهم ان يقتل اخاه، ما هو ده بيحلى للثاني بقى من كتر غيظه يعني، واخد بالك، حتى كاد ان يقتل اخاه من كثرة ما يحتمل في نفسه من الغيظ من الغيظ من الحمق الدجين. ورجعوا الى المدينة وما دخلوش مكة، هم سنة سبعة بقى في ذي القعدة سنة سبعة كانت عمرة القضاء، بس سبحانك يا رب. وهم راجعين راجعين، تصور انت حط نفسك كده مكانهم، ينزل القران على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع، بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بس شوف اليقين ابن عمر لما قالوا شفت صوت الفتح نزلت على سيدنا النبي، اسمع ربنا بيقول ان فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا نصرا عزيزا. ونبي سيدنا النبي ما تخليش حاجه هنا، طلع يا رسول الله افتح هو ده كل اللي حصل معانا ده والشروط المكحفه دي والكلام اللي حصل ده يبقى ده فتح؟ قال نعم انه فتح والذي نفسي بيده، والله ده فتح. وفعلا بان بعد كده انه ايه؟ انه فتح. سيدنا عمر في حته في نفسه برضه مكلكعه، ما تخليهاش طلعها. يقول يا رسول الله الم تخبرنا اننا سندخل المسجد الحرام؟ طب معلش سامحني يعني معلش انت مش قلتلنا هنخش المسجد الحرام؟ طب ما احنا ما دخلناش وراجعين يعني ما بيقولوش لا، بيطلع اللي في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ أقلت لكم في هذا العام؟ انا تروح هتخش المسجد الحرام السنه دي؟ قال يا رسول الله قال تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله. وفعلا لما هم سنة سبعة دخلوا المسجد الحرام، سنة ثمانية فتحوا مكة. ولما كان المفتاح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمر، تعالى يا عمر ألم أقل لك أننا سندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون وصلى عليه الآيات؟ قال نعم يا رسول الله بس صح يعني تمام. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم حد يأكدها لسيدنا عمر، هنا فاضل بقى حته صغيره بس ونخلص صلح الحديبيه عشان تعرفوا بس ميه اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويمكن حته دي تعبانكم برضه، حته الايه؟ ان اللي يجي من مكه مسلم النبي يرجعه. شوف الخير ده، كانت خير دي والله. مين اللي جاء؟ ابو جندل اللي هو ابن سهيل ابن عمرو، ورجعوه تاني فين؟ مكه. يا دوب المسلمين رجعوا من مكه راحوا المدينه، وشويه واخ جاي يجري اسمه عتبه ابن اسيد الزهري، كنيته ابو بصير، شاب بقى ما شاء الله مسلم تمام، وجاي الحديث في ايده. السلام عليك يا نبي ورحمه الله، ايه خير مالك يا عبد؟ الحمد لله كسرت القيود بتاعتي وهربت من السجن، والحمد لله جيت يا رسول الله بقى اهو زي بقى المجتمع الاسلام، المجتمع المسلم في المدينه المنوره، تعيش معاك كاخ. هو ما كملش كلامه الا واثنين من مكه جايين في دينه، فين محمد؟ هو عايزين ايه؟ سهيل بن عمرو بيقول لك انت كتبت معاه صلح الحديبيه، ومن ضمن الصلح اللي يجي لك من مكه مسلم ترجعه، حصل؟ نعم حصل. اي طب عايزين ايه؟ قالوا ابو بصير عقبه بن سعيد الزهري اللي جاي لك ده، لو سمحت احنا جايين عشان نرجعه مكه تاني. يا رسول الله اورد الى المشركين يكتبونني عن ديني؟ قال عد يا ابا بصير ارجع، فإن قد عاهدنا القوم وانا لا نغدر. انا يا رسول الله يمين شمال مش حاولش، انت رحت كل حاجه بس احنا عاهدنا القوم وفي عهد منا وبينهم، فارجع وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ويجعل بقى يقعد يقول لا حاضر يا رسول الله خلاص، وما رجعش يقول يوم انا اعمل ايه يعني، اروح انا بقى اضيع، المسلمين مش عايزوني، لا لا لا مش لاعب، لا مفيش كلام من ده، لا دول صحابه واحنا بنتعلم منهم. يوم يرجع سيدنا ابو بصير، بس هو ذكي جدا، جاء عند ابيار علي دي على بعد 7 اميال، ورجع مع الاثنين المشركين اللي جايين ياخدوه حرس وكتبوه تمام وبتاع ماشيين بيه. جم عند ابيار علي قال عشان ايه نقعد نستريح شويه هنا بقى، وناخد بقى من تمر المدينه ونشرب وبتاع ونستريح يعني ماشي. فهو بقى ذكي جدا عده، ده على واحد من الحرس كده ايه الصوت بتاعك ده؟ ده ايه ده تمام ده؟ طب اتصور كيفك؟ قال ايه؟ ما عندكش فكره بيضرب جامد يعني. طب وريني كده ما نشوفه، المهم قاعد يتسحلب ويتزحلب عليه. التاني غباه وقال له ايه خد السيف خد السيف طب راح مموته. وراح طلع يجري على المدينه. ابو بصير. هو حد عايز حاجه مش صحيحه؟ ما قالوش ما نخشش الموضوع ده في يعني في موضوع الصلح خالص. واحد موت واحد من المشركين انا مالي. على مين؟ مع انه مشرك مش على مكه، على المدينه من ورا عند النبي عليه الصلاه والسلام. الحق يا محمد اللي جرى اللي خدناه منك ده موت واحد وكان عايز يموتني، طب وانا مالي هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ شويه ابو بصير جاي. يا رسول الله. قال نعم. قال انا خلصت على واحد والثاني هرب. طيب هو عايز ايه يعني؟ يعني مفيش امل خالص حكايه المسلمين دي؟ قال له ما تحاولش مفيش امل خالص. قال له طب يا رسول الله شوف بقى الالتزام، شوف الالتزام. يا رسول الله انا لما وصلت ده خدت السلاح بتاعه وخدت الغنيمه، غنيمه غنيمتي يعني خدت كل اللي معاه. فالاسلام بيقول الخمس في الحرب، الخمس لله وللرسول. فخد الخمس من الغنيمه دي. شوف الالتزام. لكن سيدنا النبي واعي جدا، لو خد الخمس يبقى كانه ايه؟ بالطبع. قالوا لا دي ما اتخمدت فيها، دي مش هناخد خمس. يعني لم ناخد فيها الخمس دي كخمس الغنائم يعني. لا يقدر يرجع مكه ثاني بعد ما موت واحد والثاني هيروح يقول لهم؟ لا. فقال لك اعمل ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل، خلاص خير توكلت على الله. راح جاي هنا على ساحل البحر الاحمر على حته هنا اسمها العيس، كلها شجر كده متشابك كده وبتاع، ده راح قاعد فيها لوحده. هيعمل ايه؟ قاعد في الحته دي. هو ما شاء الله صحته تمام وقوي يعني شاب، وراح مبلغ في مكه بالمسلمين اللي محبوسين في مكه، اللي فيكم يقدر يهرب يا ريت يجي يونسني ويقعد معايا، انا هنا في العيس. اللي يفك القيد بتاعه ويكسر السجن ويهرب، مفيش حد يروح المدينه بقى، لا مفيش داعي، مفيش حد. اصل النبي هيرجعكم تاني، مش عايزين نحرق تاني. النبي عليه الصلاه والسلام سموه ناس في المدينه، اللي عايز يجي لي انا تعالوا لي انا. كل اللي يقرب يروح على فين؟ على خون ابو بصير عند العيس. كله عند العيس عند ابو بصير تمام تمام. لا العدد ايه؟ كبر. مين اللي سمع بالكلام ده في مكه؟ ابو جندل اللي هو ابن سهيل. قعد برضه رب رب لغايه ما فك السلاسل وكسر سجنه وجري على مين؟ على ايه برضه؟ ما حدش يروح المدينه لا. ما المدينه مش هتقبل حد لا. فمش عايزين احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نخلف ناس اللي عايز يجي علينا احنا هنا. كله يجي على فين؟ كبر العدد. ده العمليه عايزه تنظيم. راح منظمين نفسهم. مين الامير؟ هو ابو بصير طبعا. طب مين النائب بتاعه؟ ابو جندل. يعني اللي يدي القرار ابو بصير، لما ما يكونش موجود او مثلا كذا يبقى ايه؟ ابو جندل. طب هياكلوا منين دول؟ وين قدام كمان عبد العزيز بالذات؟ اذكياء. لايلاف قريش ايلافهم رحلات اللي ايه؟ الشتاء. مفيش رحلات، انتهى ان شاء الله مفيش. لان مكه لما تيجي تطلع بتحمل الجماع وبتطلع بيها تعدي من هنا كده على ساحل البحر الاحمر تروح الشام فوق. تبيع اللي على الجمال وتحمل الجمال تاني وترجع تاني لمكة. دول قاعدين. اللي طالع مفيش واللي جاي خلص. يعني ما طلع خلص. وما هياكلوا منين؟ لما يضيعوا يعني؟ ما لازم يعملوا كده. امال ايه يعني؟ قاعدين هنا عند العيد. كل مكة ما تبعت تجارة هي رجعت ولا مصر ما رجعتش. ومش هترجع طبعا. يوم وصلهم الخبر ان الجماعه اللي هم قاعدين هنا في العيس دول ابو بصير طلعوا ايه على القافله خدوها. وكان في قافله ثانيه رجع خدوها. طب هنعمل ايه؟ هتتخانق مكه. مفيش. ما هي بلد بلد زراعيه ولا صناعيه قايمه على التجاره. وطبعا دي رحلات كتير بس اشهر رحله فيهم هي رحله الشتاء والصيف. لكن في رحلات كتير للاغنياء في مكه. اتخنقت مكه. تعمل ايه بقى مع ثوار العيس؟ ما تروحش مع احد. وعارفه ان المسلمين هيقاتلوا قتال يعني قتال الاستشهاد يعني. تعمل ايه؟ راحت عامله اجتماع في دار الندوه. ايه اللي حصل؟ انا اللي حصل كده. طب وبعدين ما انتوا السبب. شوفوا مع بعض بقى. ويا اسماعيل بن عمرو انت كنت بتقول له ليه اللي يجي لك من مكه مسلم ما كنتش تخليه يعمل؟ انتوا اللي قلتوا. معنى اللي قلتوا المهم الخلاصه نعمل ايه؟ فهم قالوا كمان يتقي الله يجعل له مخرجا. هم اللي بيقرروا هم. قالوا اكتبوا لمحمد ان احنا اللي حطينا شروط صلح الحديبيه وبنقول اللي يجي لك يا محمد من مكه مسلم ما تاخدوش لا الله يكرمك خد. احنا بنقول لك خد يا سيدي وموافقينك وعلى العلو وبراحتك والله يكرمك ابعت لنا اللي دول ما شوف لنا من نظامهم دول واحنا مسامحين. واحنا اللي بنلغي العقد ده وبنلغي الشرط اللي هو بتاع اللي يجي لك من مكه مسلم احنا اللي بنلغيه. راح رايح وفد مقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. فعايزين ايه؟ احنا يا سيدي اللي بنلغي لله اللي يجي لك خده خدهم ان شاء الله يجي معاها 10 خدهم كلهم. بس شوف لنا حكايه العيد ديت ومفيش داعي بتاع انت عارف احنا رحم واهله مش عارف اتخانقنا وبتاع. المهم لان كان راح بقى 300 كان وصل عدده هو 300. فيعمل ايه سيدنا عبد السلام؟ بس هم اللي عملوا وهم اللي قالوا. راح باع الجواب لابو بصير عز بن اسيد الزهري ده من محمد بن عبد محمد بن رسول الله الى اسيد. المهم يعني ايه؟ تعالى وهات اللي معاك يجوا لغايه المدينه واحنا بنخبركم دلوقتي مفيش اي حاجه لان قريش هي اللي قالت كده. كان اخونا ابو بصير الله يرحمه وسلمه رضي الله عنه كان اصيب بمرض. فلما جاله جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا الجواب يدوب ويقرا الجواب وصابت روحه ومات. اللي خدم بعدها على طول ابو جندل فخير اللي معاه. قال اللي يحب يروح المدينه ماشي اللي يحب يقعد هنا براحته خلاص. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نروح هناك. ففعلا هجروا او تراجعون بقى من العيس وصلوا الى المدينه المنوره. وبقى موجودين مع الايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فيعني ده برضه درس فان اللي بيفتري سيبه يفتري. بعد كده لا يحيق المكر السيء الا باهله. هم نفسهم اللي جم ينقضوا هذا العقد وهذا الاتفاق. هكذا تم صلح الحديبيه. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.